في الدفاتر قلب في الدفاتر وقلب في الدفاتر قلب في الدفاتر البت بتكتب غراميات وتقول لابوها بذاكر قلب في الدفاتر قلب في الدفاتر البت بتكتب غراميات وتقول لابوها بذاكر وفي زماننا كثر الفساد قلب في الدفاتر بنت واعدنا اولاد قلب في الدفاتر وفي زماننا كثر الفساد قلب في الدفاتر بنت واعدنا اولاد قلب في الدفاتر وفي السيما يكون المعاد في السيما يكون المعاد وتحجز له الدساكر قلب في الدفاتر قلب في الدفاتر البت بتكتب غراميات وتقول لابوها مذاكر بنت ما عندهاش احساس قلب في الدفاتر بت قبل الواد بعد من الناس قلب في الدفاتر بنت ما عندهاش احساس قلب في الدفاتر بت قبل الواد بعد من الناس قلب في الدفاتر ولما الفاس تاج في الراس لما الفاس تاج في الراس بيبقى لها ناكر قلب في الدفاتر قلب في الدفاتر البت بتكتب غراميات وتقول لابوها بذاكر وعشنا وشفنا فيك يا زمان عصر البنات الحبيبة عشنا وشفنا فيك يا زمان عصر البنات الحبيب جواب جاي وجواب راي قلة أدب ويا فضاي عشنا وشفنا فيك يا زمان عصر البنات الحبيب جواب جاي وجواب راي قلة أدب ويا فضاي يد الجرس ويد العير تشاور له يشاور له والسبل له في عينيه تشاور له يشاور له والسبل له في عينيه زي عيانة تقول سيرة وبرا قدام الناس ما فيش تحبيبة عرر لعملين وقال للشاب ترخرها بنات اليوم فيديو دش وتلفزيون خلى أوضاعهن غريب ترخرها بنات اليوم فيديو دش وتلفزيون خلى أوضاعهن غريب بت بتقلد الهم شهيد وبوسي والفنانين خلوا حياتنا كئيب والراجل عن عالراجل أيوة الراجل أهو الراجل عن عالراجل أيوة الراجل عن عالراجل الراجل شورت حرم يستاهل ضرب السرمة الراجل شورت حرم يستاهل ضرب السرمة مد ودانه للمرء كل ماله راجع وراء مد ودانه للمرء كل ماله راجع وراء عمل لي قراجل شيخ خشش لي في دور الطيب هو عمل لي قراجل شيخ خشش لي في دور الطيبة يا راجل عب واسترجل بدك بقيت حبيب يا راجل عب واسترجل بدك بقيت حبيب سيف الحبل على الأخ أصبحت مطلوب ومطالب سيف الحبل على الأخ أصبحت مطلوب ومطالب من بين الرجال ملك هيبة مبقتش فاضية من التعليم قلب في الدفاتر ما مخلياش لابوها مليم قلب في الدفاتر مبقتش فاضية من التعليم قلب في الدفاتر ما مخلياش لابوها مليم قلب في الدفاتر نصهم بيسمع حكيم نصهم بيسمع حكيم والباقي هاني شاكر قلب في الدفاتر بذاكر وتقول لابوها بذاكر وتقول لابوها بذاكر وتقول لابوها بذاكر وتقول لابوها بذاكر